ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها. نعم، هذا فصل ننتبه له، فصل عظيم جدا. نحن من أول ما نقرأ في الكتاب، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحدثنا عن عواقب الذنوب وأخطار الذنوب ومضار الذنوب، وساق أحاديث تلو الأحاديث حتى ظننا أن الأمر قد تم في البيان في إيضاح عواقب الذنوب وأضرارها. وإذا بابن القيم، وهذا من نصحه العظيم رحمة الله عليه، يعقد هذا الفصل العظيم، يقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ثم يمشي عشرات الصفحات. ونحن قبل قليل كنا نظن أن الموضوع استوفي في ذكره لعواقب الذنوب، لأن كل الذي تقدم هو عواقب للذنوب وأضرار لها في الدنيا والآخرة. وهذا الفصل الذي نحن الآن بدأنا في قراءته من نفائس هذا الكتاب، فصل عظيم جدا، وحقيقة كل مسلم يحتاج أن يقرأ هذا الفصل، فصل عظيم ومهم. وأنا أنصح الدعاة والخطباء والوعاظ أن يجعلوا هذا موضوعا لوعظ الناس في خطبهم ووعظهم، يجعلوا ذلك من موضوعاتهم المهمة في خطب الناس، في الخطب ووعظ الناس. وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربما أول أو ثاني خطبة أو ثالث خطبة، يعني لا تزيد عن ذلك، من خطبي كانت من هذا الموضع، نقلت كلام القيم كما هو، ومجرد وضعت معه الحمد والثناء ومخاطبة عباد الله، والباقي كله نقلته من الإمام القيم في هذا الموضع. وفعلا كلام عظيم جدا، الناس يحتاجون إليه، الناس يحتاجون حاجة شديدة إلى هذا الكلام. اسمعوا ماذا يقول ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم عن هذا الفصل، يقول: ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم، يعني من جمع في آثار الذنوب وعواقبها، ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، فقد جود في الزجر عن المعاصي وأجاد وأبدع وأفاد وأمتع، وجاء بما لم يسبق إلى مثله، وجاء بما لم يسبق إلى مثله. وفعلا الذي يقف على كلام ابن القيم يجد أن ابن القيم فعلا أجاد ونوع في الأضرار، ورتب وأحسن الإيراد والاستشهاد والاستدلال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.